يقول السؤال إنها في عدة الوفاة وتحتاج ابنتها معها في المستشفى، ما تخرج إلا في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، فإذا صارت ضرورة تخرج، أما إذا أمكن النيابة عنها واحدة أخرى تذهب في ممرضات يقومن بالغرض خلاص. من يقول الأحسن وما الأحسن تكون أمها معها، لكن أمها الآن مشغولة بالعدة الإحداد حق الزوج. الدليل على الخروج للحاجة حديث جابر أنه طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، هي لها نخل، طيب هذا الآن إذا ترك التمر هذا الرطب ترك ممكن يفسد، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. تخرج في النهار المغرب في بيتها إذا خرجت للحاجة،